بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب زاد المستقنع للشيخ الإمام موسى الحجاوي رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى كتاب النفقات. إلى كتاب النفقات، ويقول الشارح: جمع نفقة، وهي كفاية من يمونه خبزا وإداما وكسوة ومسكنا وتوابعها. قال: يلزم الزوج نفقة زوجته قوتا وكسوة وسكناها بما يصلح لمثلها، فالزوج ملزم بنفقة زوجته قوتا وكسوة من جهة الطعام والشراب والكسوة والمسك بما يصلح لمثلها. قال: ويعتبر الحاكم، ذلك بحالهما عند التنازع. يعني ما يصلح لمثلهما، فهذا توضيحه ما سيأتي، فهذا هو المعروف، يعني كما في قوله تعالى: نعم، لينفق ذو سعة من سعته مثلا، وفي الحديث: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فيعتبر الحاكم ذلك بحالهما عند التنازع. شوف حالة الزوجين وقت حصول التنازع. فيفرض للموسرة تحت الموسر قدر كفايتها. يعني إذا حصل تنازع بين الزوجين في مقدار النفقة، الزوجة تشتكي أن زوجها لا ينفق عليها بالمعروف ونحو ذلك، وشكته إلى الحاكم، فالحاكم ينظر في حالهما عند التنازع. فيفرض للموسرة تحت الموسر قدر كفايتها من أرفع خبز البلد وأدومه، والأدوم هو ما يؤكل بالخبز، وأدومه ولحما، قال وأدومه ولحما عادة الموسرين بمحلهما، عادة الموسرين بمحلهما. فإذا الحاكم القاضي يعني يقدر لها قدر كفايتها من الطعام، فقال إذا كانت موسرة وزوجها موسر، يعني أفضل أنواع الخبز وأفضل أنواع الإدام وأفضل أنواع اللحم، يعني بحسب حالهما إذا كانا موسرين، عادة الموسرين بمحلهما، يعني بحسب عادة الموسرين، يعني ما الذي يعني ما هو الذي يأكله الموسرون في هذه البلد، ويقدر ذلك. قال: وما يلبس مثلها من حرير وغيره. وكذلك يفرض للموسرة تحت الموسر من جهة الكسوة ما يلبسه مثلها من حرير وغيره. قال الشارح: كجيد كتان وقطن. فيشوف الملابس يعني التي يلبسها من كان في مثل يعني حالتهما إذا كان الزوج موسرا وهي موسرة. قال: وللنوم فراش ولحاف. وللنوم فراش ولحاف، فراش يعني تحتهما، ولحاف فوقهما، يعني الفراش اللي هو ما يعني يكون تحت النائم، واللحاف ما يتغطى به النائم. قال: وإزار ومخدة، يعني وإزار للنوم، يعني ملابس النوم أيضا، فيشوف يعني إزار للنوم يفرض لها ذلك غير اللباس الذي تخرج به يعني وتلبسه في يعني في غير حالة النوم. قال: ومخدة، المخدة اللي هي التي الوسادة يعني التي ينام فوقها، يضع فوقها الرأس يعني. قال: وللجلوس حصير جيد وزلي، وزلي يعني بساط. فهذه النفقة الواجبة للموسرة على الموسر. وقال الشارح قال ولا بد من معون الدار يعني الأواني أيضا ويكتفي بخزف وخشب إلى آخر إيه ما ذكره. طيب هذا للموسرة على الموسر. قال وللفقيرة تحت الفقير وللفقيرة تحت الفقير من أدنى خبز البلد وأدم يلائمه وأدم يلائمه. للفقيرة تحت الفقير يعني زوجها فقيرة وزوجها فقير فيفرض لهما أقل يعني أرخص أنواع الخبز وأرخص أنواع الإدام الملائم يعني لهم يعني في حدود ما يأكله أمثالهما يعني في حدود ما يأكله أمثالهما يعني ليس الشيء اللي هو يعني أردأ مما يأكله أمثالهما كما قلنا في المسرة تحت المسر يعني أرفع أنواع الخبز والإدام ولكن أيضا إيه في حدود ما يأكله أمثالهما يعني الشيء النادر اللي هو غالي جدا يعني لا يأكله حتى أمثالهما هذا لا يفرضه إنما يفرض أفضل شيء في حدود ما يأكله المسرون وبالنسبة للفقيرة تحت الفقير فأقل شيء في حدود يعني ما يأكله الفقراء. قال وما يلبس مثلها ويجلس عليه وما يلبس مثلها ويجلس عليه قال الشارح وينام عليه كذلك أيضا الفراش واللحاف وكذا أيضا يعني من النوع الرخيص يعني الذي يستعمله الفقراء. ثم قال وللمتوسطة قال وللمتوسطة مع المتوسط وللمتوسطة مع المتوسط والغنية مع الفقير وعكسها ما بين ذلك عرفا. إذا للمتوسطة مع المتوسط فلهم إيه المتوسط لا هو أعلى شيء ولا أقل شيء شيء في المتوسط من الطعام والشراب يعني والكسوة والمسكن ونحو ذلك وكذلك الفقيرة التي زوجها غني والغنية التي زوجها فقير فهؤلاء لهم المتوسط يفرض لهم إيه المتوسط إذا كانت غنية وزوجها فقير أو فقيرة وزوجها غني أو متوسطة مع متوسط فكل هذا يفرض لهم المتوسط. قال ما بين ذلك عرفا. قال وعليه مؤونة نظافة زوجته دون خادمها. الزوج عليه مؤونة نظافة الزوجة وليس عليه مؤونة نظافة الخادم خادم الزوجة ولكن عليه مؤونة نظافة الزوجة. قال الشارح يعني من دهن وسدر وثمن ماء ومشط يعني إلى آخره. قال دون ما يعود بنظافة خادمها فلا يلزمه ذلك لأن ذلك يراد للزينة وهي غير مطلوبة من الخادم. ثم قال لا دواء وأجرة طبيب. لا دواء وأجرة طبيب يعني ليس من النفقة الواجبة على الزوج النفقات علاج الزوجة الدواء وأجرة الطبيب مما لا يجب على الزوج فهكذا يعني يذكر الفقهاء. طبعا هذه المسألة يعني قد يستغربها كثير من الناس كيف يعني لا ينفق على علاجها والعلاج هذا شيء ضروري والعشرة الحسنة وكذا وبالمعروف إلى آخره. فيعني الجواب أن هذه المسائل يعني إنما هي في حالة التنازع يعني إذا وصل الأمر يعني الأصل يعني أن الإنسان لا يقتصر يعني على الحد الواجب الذي يعني إذا نقص عنه أثم واستحق أن يشكى إلى الحاكم وكذا يعني إذا كانت المعيشة يعني مستقرة بين الزوجين وبينهما عشرة حسنة بالمعروف فالعادة أنه لا يلجأ يعني إلى مثل هذه القضايا والمسائل. لكن إذا وصل الأمر يعني إلى أن صار بينهما من النزاع ما يعني ارتفع فيه إلى الحاكم ليقضي بينهما ويحدد له مقدار النفقة ويلزمه بها فهنا يعني الزوج ليس ملزما بنفقة الدواء وأجرة الطبيب، يعني إن أرادت أن تبقى معه على هذه الحال أو يعني تطلب الطلاق أو الخلع أو كذا إذا كانت متضررة يعني بذلك. وفي نفس الوقت أيضا يعني يعني الزوجة مثلا ليس عليها، لا يجب عليها يعني إذا كان في حال التنازع، يعني هي لا يجب عليها يعني أن تطبخ و يعني طبخ وطهي الطعام وكذا، هذا ليس واجبا على الزوجة، إما يشتري طعاما مثلا مطبوخا من الخارج أو يحضر يعني خادما تطبخ أو كذا إلى آخره. فإذا وصل الأمر إلى التنازع فيعني هي أيضا لها إيه، يعني هي تتبرع مثلا بأشياء ليست واجبة عليها، وهو أيضا مقابل ذلك عليه أن يتبرع بأشياء ليست واجبة عليه كنفقة علاجها وما أشبه ذلك يعني. ثم قال ونفقة المطلقة الرجعية، ونفقة قال فصل، ونفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها كالزوجة ولا قسم لها. المطلقة الرجعية ونفقتها وكسوتها وسكناها كالزوجة، يعني أثناء مدة العدة، أثناء مدة العدة إذا طلق امرأته طلاقا رجعيا الطلقة الأولى أو الثانية ويمكن أن يراجعها في مدة العدة، فأثناء مدة العدة ثلاث حيضات أو إلى أن تضع الحمل أو ثلاثة أشهر أو، فأثناء مدة العدة عليه أن ينفق عليها بالطعام والشراب والكسوة والمسكن، لكن لا قسم لها. يعني لو له زوجة أخرى ما زالت في عصمته، لو زوجة في عصمته واحدة مطلقة طلقها طلاقا رجعيا وهي في مدة العدة، فلا قسم لها في هذه المدة، يعني يمكن أنه إيه إذا كان له زوجة أخرى أن يبيت مع زوجته الأخرى ولا يبيت مع مطلقته الرجعية، لكن يجب عليه أن ينفق عليها ويسكنها إلى مدة العدة. قال والبائن بفسخ، والبائن بفسخ أو طلاق لها ذلك إن كانت حاملا. قال والبائن بفسخ أو طلاق، يعني طلقها الطلقة الثالثة، قال أو الشارح يقول ثلاثا أو على عوض. البائن بفسخ يعني فسخ الحاكم نكاحهما، سيأتينا بعض صور الفسخ مثلا إذا هي اشتكت إلى الحاكم أنه يعني لا ينفق عليها وتعسر وأنه معسر أو غاب عنها ولم يترك لها نفقة أو كذا إلى آخره، فهناك صور عديدة الحاكم يفسخ النكاح، فيقضي الحاكم بفسخ النكاح، لا يحق له أن يراجعها إذا طلقها الحاكم، إذا أراد أن يتزوجها يتزوجها بعقد جديد. فحالات الفسخ يعني أن يكون بقضاء من الحاكم فسخ نكاحها، وإذا أراد أن يرجع لها يرجع بعقد جديد. وكذلك يعني مرة أن الخلع أنه فسخ، نوع من الفسخ، والطلاق بعوض إذا كان على مال، والطلاق ثلاثا الطلقة إذا طلقها ثلاثا. طبعا في المذهب والمذاهب الأربعة كلها يعني أنه يمكن أن يطلق، أنه لو طلق ثلاثا في لفظ واحد أو مجلس واحد وقع الطلاق ثلاثا وصح ذلك. فإما طلق ثلاثا يعني طلقها في مجلس واحد أو لفظ واحد، أو أنه كان طلقها مرتين من قبل وهذه هي الثالثة. ففي مثل هذه الحالات يعني هي مطلقة بائن، فالبائن إما بينونة يعني صغرى، إما بينونة صغرى يعني مثلا مطلقة على عوض ولكن هي الطلقة الأولى، فيمكن أنه يتزوجها بعقد جديد ومهر جديد وولي وشهود، ويمكن أن تكون مطلقة ثلاثا فهي بائن بينونة كبرى، يعني لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فإذا البائن سواء كانت بينونة صغرى أو كبرى، وسواء كان بفسخ أو طلاق، فهذه لها ذلك، أي لها النفقة والكسوة والسكنى، لها النفقة والكسوة والسكنى. طيب النسخة عندكم إن كانت حاملا ولا وإن كانت حاملا؟ إن من غير واو، من غير واو، نعم هكذا، يعني إن كانت حاملا، إن كانت حاملا، لأن بعض النسخ فيها زيادة إيه واو، فالصواب أنه إيه إن كانت حاملا، يبقى لها الإيه النفقة والكسوة والسكنى إن كانت حاملا. قال والنفقة للحمل لا لها من أجله، اللي عنده النسخة فيها زيادة الواو هذه شلها. قال والنفقة للحمل لا لها من أجله، إذن استحقاق البائن بفسخ أو طلاق رجعي أو بطلاق على عوض أو ثلاثا، فتستحق النفقة والكسوة والسكنى إن كانت حاملا، فمفهومه أنها إن لم تكن حاملا فليس لها ذلك. قال والنفقة للحمل لا لها من أجله، هذه النفقة هي للحمل وليس لها من أجل الحمل، فالنفقة يعني إنما هي للحمل وليس لها من أجل الحمل. ما الذي يستفاد من هذا؟ يستفاد من هذا أنها يعني إن كانت هذه الحامل ناشزا، إن كانت هذه الحامل ناشزا، فالناشز المرأة الناشز لا نفقة لها، لكن لكونها حاملا فلها النفقة لأجل الحمل وليس لأجل، يعني حتى لو هي يعني ناشز فلا تستحق نفقة لشخصها، ولكن لكونها حاملا فإنها تجب لها النفقة. وقال لا لها من أجله لأنها تجب بوجوده وتسقط بعدمه، فالنفقة للمطلقة البائن والتي فسخ نكاحها فسخا فبانت من زوجها به، فالنفقة لها مدة، النفقة لها يعني هي لأجل الحمل وليس لها، فتجب بوجوده وتسقط بعدمه. طيب قال ومن حبست ولو ظلما، إذا النفقة طالما هي حامل فهي عدتها أن تضع الحمل، عدتها أن تضع الحمل، فإلى أن تضع الحمل فهو ينفق عليها من أجل الحمل وليس من أجله. قال ومن حبست ولو ظلما أو نشزت أو تطوعت بلا إذنه بصوم أو حج، أو أحرمت بنذر حج أو صوم، أو صامت عن كفارة أو قضاء رمضان مع سعة وقته، أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه سقطت. من كل هذه الصور يسقط فيها حق المرأة في النفقة، يسقط فيها حق المرأة في النفقة، فإذا من هذه الحالات التي يسقط فيها حق المرأة في النفقة إذا حبست ولو ظلما، حتى لو كانت يعني مظلومة وحبست فلا نفقة لها على زوجها في هذه الحالة، يعني لأن الفقهاء دائما ينظرون للأمر ليس يعني نظرة يعني أنها مثلا في موقف ضعف وفي موقف، يعني هذا شيء يتطلب الإحسان ويتطلب كذا، لكن من جهة يعني النفقة أنها مقابل الاستمتاع، فيجعلون النفقة يعني هي في مقابل أنه يحق له الاستمتاع بها فهو ينفق عليه، فإذا هي محبوسة ولو ظلما فبالتالي هو لا يتمكن من الاستمتاع بها فلا يجب عليه النفقة، فلو حبست ولو ظلما فسقطت نفقتها أو نشزت، كانت عاصية له متعالية عليه لا تمكنه من نفسها أو تمكنه من نفسها، يعني متبرمة ويعني كارهة، فإذا نشزت سقط حقها في النفقة. أو تطوعت بلا إذنه بصوم، تطوعت بلا إذنه بصوم، فأيضا تلاحظون كلها صور يعني لا يتمكن فيها من الاستمتاع بها، فهو لا يستطيع أن يستمتع بها وهي صائم، فيحرم عليه الوطئ، يبطل الصيام. فإذا تطوعت بلا إذنه بصوم أو حج، كذلك تطوعت بحج فالإحرام، المحرمة كذلك من محظورات الإحرام الوطئ وما يلحق به، فهذه كلها حالات لا يتمكن فيها من الاستمتاع بها. فقال تطوعت بلا إذنه بصوم أو حج، لكن كان بإذنه فإذا هو الذي تنازل عن حقه، وله الحق الاستمتاع بها وله أن يمنعها من التطوع بصوم أو حج، لكن طالما أذن لها فهو تنازل عن حقه فهو ملزم بالنفق. لكن إذا كان بغير إذنه فلا نفقة عليه. قال أو أحرمت بنذر حج أو صوم، أحرمت بنذر حج أو نذر صوم، فلأن النذر واجب لا يمكنه أن يطلب منها أن تفطر، فالنذر واجب فلزمها الصوم فتسقط نفقتها. قال أو صامت عن كفارة أو قضاء رمضان مع سعة وقته، كذلك يعني إذا صامت عن كفارة أو صامت عن قضاء رمضان مع سعة وقته، مع سعة وقته، قال بلا إذن الزوج. الشارح يقول بلا إذن الزوج، يعني القصد أنه إذا كان عليها مثلا أيام أفطرتها من رمضان بسبب حيض أو سفر أو مرض، وتضايق الوقت أصبح يعني لم يبقى على رمضان، هي عليها مثلا 5 أيام ولم يبقى على رمضان الجديد إلا 5 أيام، هنا يجب عليها أن تصوم ويجب عليها أن ينفق عليها، لأن تصوم صوما يعني أوجبه الشرع عليها، لم توجبه هي على نفسها ولا هي تطوعت به، وإنما هذا شيء أوجبه الشرع عليها فهو ملزم أن ينفق عليه. لكن إذا كان الوقت لم يتضايق، يعني هي عليها 5 أيام مثلا باقية من رمضان الماضي، فيجب عليها أن تصومها قبل أن يحضر رمضان الجديد، فلسه باقي على رمضان الجديد 2 أو 3 أو 5، وهي تريد أن تقضي ما عليها من رمضان السابق بغير إذن زوجها، هو لا يريدها أن تقضي الآن، يقول لا اقضي لاحقا، وهي صامت قضاء بغير إذنه سقط حقها في النفقة، إلا إذا كان تضايق الوقت فتصوم ولو بغير إذنه، لأن هذا شيء يعني أوجبه الشرع. قال أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه سقطت، إذا سافرت لحاجتها ولو بإذن زوجها سقطت نفقتها. قال الشارح لأنها منعت نفسها عنه بسبب لا من جهته فسقطت نفقتها. فإذا إذا سافرت لحاجتها، يعني ليس لمصلحته هو له مصلحة أنها تسافر، وإنما هي التي لها مصلحة تزور أهلها ولا لها مصلحة في السفر، فهي سافرت لحاجتها ولو بإذنه سقط حقها في النفقة. طبعا يعني كل هذه الصور مسألة سقوط حقها في النفقة والكسوة وكذا، يعني إنما المقصود يعني عند التنازع، يعني عند التنازع لو أنها يعني ذهبت اشتكته إلى القاضي والقاضي لا يحكم عليه بنفقة في هذه الحالة، لكن في حال يعني العشرة المستقيمة المستقرة بين الزوجين فالأصل يعني أنه لا يدقق يعني في هذه الأمور، وأنه يعني لا يترك الإنفاق عليها يعني زيادة على ما وجب عليه، وهي كذلك من جهتها لا تقتصر على الحد الواجب عليها وإنما يعني تزيد عنه. طيب قال ولا نفقة ولا سكنى لمتوفى عنها، ولا نفقة ولا سكنى لمتوفى عنها، فالمتوفى عنها زوجها ليس لها النفقة وليس لها الايه السكنى، يعني من تركة زوجها المتوفى، يعني لا يفرض لها من تركة زوجها المتوفى، لا يفرض لها من تركة زوجها المتوفى يعني قيمة الايه النفقة والكسوة والسكنة، وإنما يعني تنفق على ذلك من حصتها في الميراث أو من مالها الخاص، يعني إما من مالها الخاص وإما من نصيبها في الميراث، لكن بقية ورثة زوجها المتوفى لا يلزمهم يعني أن يعطوا زوجة قريبهم المتوفى النفقة والسكنة مثلا مدة العدة، وإنما هي يجب عليها ذلك من إيه؟ من مالها، تنفق على نفسها يعني من مالها الخاص أو من حصتها في تركة زوجها. يقول الشارح ولو حاملا، يعني حتى المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا، قال لأن المال انتقل عن الزوج إلى الورثة ولا سبب لوجوب النفقة عليهم، يعني هي زوجها كان واجب عليه أن ينفق عليها، لكن قرابة زوجها ليس لهم أن لا يجب عليهم أن ينفقوا عليه. ثم قال فإن كانت حاملا فالنفقة من حصة الحمل من التركة إن كانت، وإلا فعلى وارثه الموسر. إذا كانت حاملا يبقى النفقة على الحمل من حصة هذا الحمل من التركة، يعني ممكن هي حامل بابن لزوجها المتوفى، فمثلا الحمل الذي في بطنها هذا قد يكون ابنا للمتوفى أو بنتا للمتوفى، فله نصيب من التركة كما درستم في الميراث، يحفظ للحمل نصيبه إلى حين الوضع يعني وتبين الحمل هل هو ذكر أو أنثى أو حي أو ميت إلى آخره، فنفقة الحمل تكون من حصته في التركة إن كان، إن لم يكن لهذا الحمل يعني ما يكفي للإنفاق عليه من حصته فالنفقة على الحمل تكون من وارثه الموسر. يعني نتصور أن هذا الحمل لو مات من الذي سيرثه، الذين سيرثون هذا الحمل، يعني الحمل هذا لو مات من الذي يرثه، فالذين سيرثونه لو كان له مال يجب عليهم أن ينفقوا عليه إذا كان محتاجا إلى الإنفاق عليه. ثم قال ولها أخذ نفقة كل يوم في أوله، ولها أخذ نفقة كل يوم في أوله، يعني إنفاق على الزوجة كل يوم في أول اليوم يجب عليه أن يعطيها نفقة اليوم في أوله. نعم كيف عندكم؟ من أوله؟ ماشي، في بعض النسخ من أوله والنسخة عندي في أوله نفس المعنى يعني. فإذا كل يوم في أوله يعطيها الطعام والشراب، طعام هذا اليوم يعطيها الخبز واللحم والإدام المطلوب عليه في هذا اليوم في أول كل يوم. قال وليس لها قيمتها ولا عليها أخذها، يعني يعطيها النفقة طعاما يعني خبزا وإداما ولحما كما مر، ليس لها أن تلزمه بإعطائها القيمة، يعني لا يجب على لا يجب عليه أن يعطيها نقودا إذا هي قالت له أنا لا أريد خبزا ولحما أعطني قيمتها نقودا دراهم ودنانير، فلا ليس لها يعني ليس من حقها أن تلزمه بإعطائها قيمة نعطيها كاش، فلا يجب يعني عليه أن يعطيها نقدا. وفي نفس الوقت أيضا هي لا يجب عليها أن تأخذ نقودا، يعني أيضا الصورة العكسية، يعني هب أنه لا يريد أن يذهب إلى السوق ويشتري الخبز ويشتري، يعني فيعطيها قيمة يعطيها دراهم ولا أنت شوفي روح أنت السوق اشتري الطعام، فهي قال ولا عليها أخذها، يعني لا يجب عليها أن تأخذ القيمة بل من حقها أن تلزمه أن يشتري لها الطعام ويحضره لها طعاما. واضح؟ فيعني إذا القيمة لابد أن تكون برضا الطرفين، يعني لابد أن تكون برضا الطرفين. إذا اصطلح الطرفان على أن يعطيها القيمة وهي قبلت أن تأخذ القيمة وهو قبل أن يعطي القيمة جاز، لكن إذا أحد الطرفين لا يريد القيمة ويريد الطعام فيجب أن تكون طعام. قال فإن اتفق عليه، يعني على القيمة، يعني اتفق الطرفان على أخذ القيمة أو على تأخيرها أو تعجيلها مدة طويلة أو قليلة جاز. يعني إذا لو اتفق الطرفان على أنها تأخذ القيمة بدلا من الطعام جاز ذلك. طيب لو اتفق الطرفان على تأخير النفقة أو تعجيل النفقة مدة طويلة أو قليلة، يعني قال لها مثلا سأعطيك نفقة شهر مقدما أو شهر مؤخرا، مثلا في نهاية هذا الشهر سأعطيك يعني نفقة هذا الشهر سأؤجلها وأعطيك إياها في آخره، وهي وافقت على ذلك، أو أعطاها مقدما نفقة شهر أو شهرين أو سنة مقدما وهي وافقت على ذلك. فإذا تراضيا على تعجيل النفقة عن موعدها أو تأخيرها عن موعدها فلهما ذلك طالما بالتراضي. قال ولها الكسوة كل عام مرة في أوله، ولها الكسوة كل عام مرة في أول العام، كسوة مرة في العام في أوله يعطيها كسوة العام. قال وإذا غاب، والشارح هنا يقول يعني فيعطيها كسوة السنة لأنه لا يمكن ترديد الكسوة شيئا فشيئا، بل هو شيء واحد يستدام إلى أن يبلى، وكذا غطاء ووطاء وستارة يحتاج إليها. ثم قال ومتى انقضى العام والكسوة باقية فعليه كسوة للجديد. وإذا انقضى العام والكسوة لا تزال صالحة للاستعمال يجب عليه كسوة جديدة كل عام، حتى لو كانت كسوة العام الماضي لا تزال صالحة للاستعمال فلها الحق في كسوة جديدة كل سنة مرة. الله المستعان. نعم. طيب قال وإذا غاب، وإذا غاب ولم ينفق لزمته نفقة ما مضى. قل إذا غاب ولم ينفق لا يسقط عنه ما عليه من النفقة، فجاء موعد الكسوة الجديدة مثلا في أول العام ولم يعطيها وتأخر، جاء بعد عام ولا بعد عامين ولم تسقط عنه يعني ما كان وجب عليه، وكذلك أيضا لزمته نفقة ما مضى من طعام وشراب ونحو. قال وإن أنفقت في غيبته من ماله، وإن أنفقت في غيبته من ماله فبان ميتا غرمها غرمها الوارث ما أنفقته بعد موته. يعني إذن يقول يعني لو كان غائبا عن البلد، كان غائبا عن عن البلد، فزوجته أنفقت في غيبته من ماله، يعني هو كان غائبا عن البلد وزوجته كل يوم ترك ماله وهي تأخذ من ماله كل يوم تشتري الطعام والشراب وما يجي موعد الكسوة تشتري الكسوة وهكذا، فأنفقت في غيبته من ماله فبان ميتا، يعني اتضح مثلا أنه هي ظلت مثلا تنفق من ماله لمدة سنة وهو غائب، ثم بعد ذلك تبين أنه توفي قبل 6 أشهر مثلا مضت، يعني بعد نهاية السنة ظلت تنفق من ماله لمدة سنة، وبعدين بعد نهاية السنة هو كان غائبا في بلد أخرى، جاء شهود من البلد الأخرى وشهدوا قالوا أن فلان هذا توفي صلينا عليه ودفناه وكذا قبل 6 أشهر مضت. فإذا هي ال6 أشهر التي أنفقتها مثلا في وهو كان حيا، هذا حقها، هذا حقها. لكن ال6 أشهر الثانية التي أنفقتها بعد تاريخ موته، فهذا كان إيه؟ كانت تنفق من مال الورثة وليس من مالها، هي لها فقط نصيبها في الميراث، أما الباقي هذا فهذا ليس من إيه؟ من حقها، من حق الورثة. فالورثة لهم أن يغرموها إيه؟ ما أنفقته من تاريخ موت الزوج، ما أنفقته من مال الزوج من تاريخ موته، من حقهم أن يغرموها ذلك. هذا إذا لم يكن أولادا لها، إذا الورثة يعني إذا الورثة هم نفسهم يعني الأولاد المنفق عليهم أو كذا، هذا شيء يختلف. قصد لو لها ورثة يعني غير من أنفق عليهم من هذا المال يعني. طبعا هذا كله يعني كما وضحنا مرارا يعني عند التنازع يعني وكذا يعني، ليس طبعا هذا هو يعني التصرف المثالي يعني بين الناس وكذا، ولكن هذه هي الحقوق يعني، حتى كل واحد يعرف حقه يعني، وإذا تركوا لها ذلك عن طيب خاطر فيكون مفهوما أن هذا إيه من باب يعني التنازل والتبرع، وأن هذا ليس يعني شيئا مفروضا عليه. إذا هم يعني وصل الأمر أنه بينهم نزاع وتشتكي للقاضي، القاضي يغرمها ما أنفقت بعد موت الزوج. نعم، ما هو كل واحد يعني يكون النفقة عليه من نصيبه في الميراث، يعني كل واحد نفقته من إيه؟ من نصيبه في الميراث. إذا لم يكن له من نصيبه في الميراث ما يكفي، يبقى النفقة عليه ممن يعني من وارثه، يعني مثلا الابن هذا لو تصورنا أنه مات، من الذين سيرثونه؟ هم اللي يجب عليهم أن ينفقوا عليه، فالذي عليه مستحقات يدفعها، والذي أخذ من ماله بغير رضاه يعني يحق له استرجاع ذلك. قال فصل: ومن تسلم زوجته، ومن تسلم زوجته أو بذلت نفسها ومثلها يوطأ، يعني في عمر إيه؟ 9 سنين يعني، لا تم لها 9 سنين. فقال: ومن تسلم زوجته أو بذلت نفسها ومثلها يوطأ، يعني أتمت 9 سنين، وجبت نفقتها ولو مع صغر الزوج ومرضه وجبه وعنته. يبقى إذن من تسلم زوجته يعني بعد ما عقد عليها ولي الزوجة إيه؟ سلمه الزوجة وأوصلها إلى بيته أو تركه يأخذها معه إلى بيته، أو بذلت نفسها حتى يعني حتى لو كانت يعني لا يجب عليها بذل نفسها، ولكن هي تطوعت ببذل نفسها له، لأنه كما سيأتي لها منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال، يعني إذا كانت لم تقبض المهر المعجل فمن حقها أن تمنع نفسها أنها لا تذهب معه إلى بيته وتبقى في بيت وليها حتى يسلمها إيه صداقها الحال، وحينئذ إيه يجب عليهم تسليمها له. فإذا هو لم يسلمها الصداق الحال فهي لا يجب عليها أن تسلم نفسها له، لكن لو هي تطوعت وسلمت نفسها له وبذلت نفسها له ومثلها يوطأ، وهي يعني أتمت 9 سنين أو أكثر، وجبت نفقتها ولو مع صغر الزوج، يعني حتى لو كان الزوج لا يتمكن من الإيه من الجماع، إما بسبب أنه صغير أو بسبب أنه مريض، وجبه المجبوب اللي هو مقطوع يعني العضو الذكري يعني، والعنة اللي هو يعني عدم الانتصاب يعني أو عدم القدرة على الجماع. فإذا هنا يعني عدم يعني هي النفقة مقابل الاستمتاع، فهنا عدم الاستمتاع هو من بسببه وليس بسببه، يعني هي من جهتها هي يعني في سن تسمح بوطئها وسلمت نفسها له أو بذلت نفسها له، فإذا هي من جهتها يعني ممكنة إياه من إيه؟ من الاستمتاع به، كونه هو لا يستمتع بها لكونه صغيرا أو مريضا أو مجهول، هذه يعني مسؤوليته لا تسقط حقها في النفقة، فيجب إيه عليه نفقتها. قال ولها منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال، يعني من حق المرأة وأوليائها أنهم لا يسلمونه المرأة زوجته بعد أن عقد عليها حتى يسلمهم صداقها الحال، يعني إذا اتفقوا أن الصداقة كله حال يعني يسلم في فور العقد يبقى إذن الصداق حال، إذا اتفقوا على أنه يعني جزء منه حال وجزء مؤجل فالمهم يسلمها الصداق الحال، فإذا لم يسلمها الصداق الحال ولم تقبضه فإذا لها منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال. قال فإن سلمت نفسها طوعا ثم أرادت المنع لم تملكه، لو سلمت نفسها طوعا وذهبت معه إلى بيته وهو لم يعطيها الصداق وبعدين بعد مثلا أن سلمت نفسها طوعا وأرادت إيه أن تمتنع من تمكينه من جماعها حتى يسلم لها الصداق، لا يجوز لها ذلك، طالما سلمت نفسها طوعا خلاص إذن إيه لا يحق لها بعد ذلك أن تمتنع منه، لا تملك ذلك حتى لو تأخر في سداد الإيه الصداق، يعني كان هذا حقا لها قبل أن تسلم نفسها له أن تبقى في بيت وليها إلى أن يسلمها بالصداق، إذا هي تنازلت عن هذا الحق ليس لها أن ترجع فيه بعد ذلك. قال وإذا أعسر بنفقة القوت أو الكسوة أو بعضها، إذا أعسر الزوج كان معسرا لا يعني فقيرا لا يستطيع أن إيه أن ينفق عليها من جهة القوت الطعام والشراب أو الكسوة أو بعضها، يعني ممكن هو قادر على بعض الكسوة هو أعسر عن بعضها، أو المسكن، أو المسكن، قال أو المسكن لا في الماضي، قال أو المسكن لا في الماضي هكذا، قال أو المسكن لا في الماضي في نعم في بعض النسخ ليس فيها هذه عبارة لا في الماضي، سقطت من إيه من كثير من النسخ يعني. قال فلها فسخ النكاح، فلها فسخ النكاح، فإذا يعني إذا أعسر الإيه الزوج وصار غير قادر على الإنفاق عليها من جهة القوت أو من جهة الكسوة أو من جهة المسكن أو من جهة بعض الإيه بعض الكسوة أو بعض القوت، فإذا عجز عن بعض نفقة الإيه المعسر، يعني هو أصلا معسر فهو عليه القدر الذي أوجبه عليه القاضي لأنه معسر فعجز عنه، فلها الحق لها الحق في أن إيه تفسخ النكاح، يعني أن تشكوه إلى القاضي وتقول يعني هو إيه إن زوجها غير قادر على الإنفاق عليها، فالقاضي يفسخ الإيه النكاح. قال لا في الماضي، يعني لا في الماضي هنا بمعنى أنه إذا كان هو الآن يعني مستطيع أن ينفق عليها والآن هو يعني ظروفه يستطيع الإنفاق عليها، ولكن عليه يعني دين لها سابق من إيه من نفقة ماضية كان في وقت كان معسرا ولم ينفق عليها ومضى هذا الوقت وانتهى، هو الآن كل يوم عنده ما يعطيها، يعني يعطيها كل يوم الخبز والإدام واللحم وأول السنة يعطيها الكسوة، ولكن عليه مستحقات يعني من الماضي ليس لها أن تفسخ النكاح بسبب ذلك، ولكن إذا كان في الحال يعني في الوقت الحاضر هو غير قادر على الإنفاق عليها فلها أن تشكوه إلى الحاكم ويتم الفسخ، فالفسخ يعني عن طريق الحاكم يعني بإذن الحاكم، فتذهب إلى الحاكم وتطلب التفريق بينها وبين زوجها. وذكر هنا في الشرح، ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال يفرق بينهما. قال: رواه الدارقطني. قال: فتفسخ فورا أو متراخيا بإذن الحاكم. يعني لها الحق أن تطالب بالفسخ فور إعساره، ولها الحق أن تصبر مثلا فترة وبعدين بعد ذلك تذهب وتطلب الفسخ، فيفسخ الحاكم النكاح يعني بينهم. قال: ولها الصبر، ولها الصبر مع منع نفسها وبدونه. قال: ولها الصبر، لها أن تصبر عليه مع منع نفسها، لأن هو استمتاع بها مقابل النفقة، فإذا هو لا ينفق هنا يحق لها أن تمنع نفسها إذا هو لا ينفق عليه، مع منع نفسها وبدونه، ولها الصبر بدون منع نفسها. قال: ولا يمنعها تكسبا ولا يحبسها. إذا هو معسر عن النفقة ليس له أن يمنعها من التكسب لتنفق على نفسها. طيب، قال: فإن غاب ولم يدع لها نفقة وتعذر أخذها من ماله واستدانتها عليه فلها الفسخ بإذن حاكم. يقول: إذا غاب في بعض النسخ فيها زيادة موسر، فإن غاب موسر يعني غاب زوج موسر، ولم يدع لها نفقة، ولم يترك لها نفقة تنفق منها، وتعذر أخذها من ماله، يعني لم ليس هناك أموال يمكن أنها أموال لزوجها يمكن أنها تأخذ منها هذه النفقة، أو الحاكم يحكم لها يعني بهذه الأموال وتؤخذ عنه رغما عنه وهو غائب، فإذا لم يمكن ذلك وتعذر أيضا استدانتها عليه، يعني يحق لها أنها إذا غاب زوجها أنها تستدين قيمة نفقتها، وإذا رجع زوجها يكون ملزما بالسداد هذا الدين، يعني هي تستدين من يعني قيمة نفقتها وكسوتها، وإذا رجع زوجها سيكون مجبرا على سداد هذا الدين، لأنه مجبر على سداد ما مضى من النفقات. فإذا تعذر ذلك، يعني لم يمكن أنها تأخذ من ماله أثناء غيابه وتنفق على نفسها، ولم يمكن أيضا لم يمكن استدانتها عليه، يعني لم تجد من يقرضها أثناء غياب زوجها لتنفق على نفسها وتسدد يعني بعد رجوعه، فلها الفسخ بإذن الحاكم، أيضا يحق لها أن تشكوه إلى الحاكم وتفسخ النكاح، يحكم يعني بفسخ النكاح. قال: باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم. قال: تجب أو تتمتها، تجب يعني تجب النفقة كاملة، أو تتمتها لأبويه وإن علوا، يعني هب أن أحد أبويه يعني عنده يعني مصدر للدخل يغطي جزءا من نفقته لكن لا يغطي كامل نفقته، فيجب على الابن أن يتمم لأبيه ما يحتاج إليه من النفقات، فإذا تجب النفقة كاملة عليه لأبويه إذا كان أبواه يعني لا يجدان ما ينفقان يحتاجان إلى كامل النفقة، أو يجب عليه تتمة نفقة أبويه إذا كان لهما ما يكفي لبعض حاجتهما ولا يزال يعني لهما حاجة لبقية النفقة، فيجب عليه إتمام نفقة أبويه. قال: وإن علوا، وإن علوا يعني الأب والأبوه وأمه الأم وأبوها وأمها وآباؤهم وأمهاتهم. قال وإن علوى ولولده وإن سفل ولأولاده، وإن سفل يعني لأبنائه وبناته وأولاد أبنائه وأولاد أولاد أو أولاده وهكذا وأولاد بناته وأولاد أولادهم، وإن سفل حتى ذوي الأرحام منهم. مر بنا في المواريث معنى ذوي الأرحام، وهم إيه؟ كل قريب ليس ذا فرض ولا تعصيب. فمن أمثلة ذلك مثلا أبو الأم، أبو الأم هذا ليس وارثا لكنه يجب الإنفاق عليه، ومثلا الجدة الفاسدة اللي تدلي بذكر بين أنثيين زي مثلا إيه؟ أم أبي الأم، أم أبي الأم، فهذه يعني لا ترث ولكنها إيه؟ يجب الإنفاق عليه. وكذلك ابن البنت هذا من ذوي الأرحام، ابن البنت من ذوي الأرحام ومع ذلك يجب الإيه؟ الإنفاق عليه. نعم نعم. هذه تحتاج يعني نعم إن شاء الله. لا يعني الآن لا أدري إن شاء الله، نبحث فيها إن شاء الله. حاضر إن شاء الله. طيب يقول تجب أو تتمتها لأبويه وإن علوى ولولده وإن سفل حتى ذوي الأرحام منهم، حتى ذوي الأرحام منهم زي أبو الأم وابن الإيه وابن البنت. حجبه معسر أو لا، يقول حتى لو إيه يعني في الطريق بينه وبين يعني هذا الإيه القريب شخص معسر يعني هو حاجب له، فحتى لو وجد ذلك فهذا لا يمنع إيه لا يمنع وجوب الإنفاق على الأصول والفروع، على الأصول والفروع حتى لو حجبه أي الغني معسر. ثم ذكر مثالا لذلك في الشرح، قال فمن له أب وجد معسران، فمن له أب وجد معسران وجبت عليه نفقتهما ولو كان محجوبا من الجد لأبيه المعسر. يعني الآن إيه الذي له أب معسر وله جد معسر، طيب الجد المعسر هذا، الجد المعسر هذا لا توارث بينه، لا توارث بين يعني مثلا زيد وجده المعسر في حياة أبيه، لأن الأب موجود. يعني لو مات الجد المعسر هذا من الذي يرثه؟ ابنه، لن يرثه ابن ابنه بل سيرثه ابنه، واضح؟ ولو مات مثلا زيد فالذي سيرثه هو إيه؟ أبوه، جده لن يرثه في وجود أبيه وهو لن يرث جده في وجود إيه؟ أبيه. فإذن الأب هنا حاجز بينهما لكنه معسر، فيجب عليه أن ينفق على أبيه المعسر ويجب عليه أن ينفق على جده المعسر أيضا. فقال حجبه معسر أو لا، يعني سواء كان هناك معسر يحجب هذا القريب من الأصول أو الفروع أو لا يوجد إيه حاجب بينهما. يعني قال وكل من يرثه بفرض أو تعصيب لا برحم سوى عمودي نسبه، سواء ورثه الآخر كأخ أو لا كعمة وعتيق بمعروف مع فقر من تجب له وعجزه عن تكسب إذا فضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه إلى آخر إيه العبارة. طيب هنا يقول يعني عمود النسب لهما حكم خاص، عمود النسب اللي هما إيه الأصول والفروع ذكورا وإناثا سواء كانوا وارثين أو من إيه من ذوي الأرحام، يعني الآباء والأمهات والأجداد والجدات من كان وارثا وغير وارث فيجب الإيه الإنفاق عليه. والأولاد وأولاد الأولاد ذكورا وإناثا، من كان وارثا وغير وارث، كلهم إيه يجب الإنفاق عليه. فإذا عمود النسب لهم إيه حكم خاص به. أما غير عمودي النسب، غير عمودي النسب يعني بقية بقى الورثة غير عمودي النسب، فلا يحصل إيه توارث، لا يحصل يعني لا يجب الإنفاق على غير عمودي النسب إلا إذا كنت وارثا منه فيجب عليك الإنفاق عليه، إذا لم تكن وارثا منه لا يجب عليك الإنفاق عليه. طيب إذا كنت سترثه، يعني دايما تتخيل أن هذا الشخص لو مات، هذا القريب لو مات هل سترثه أم لا؟ لو كنت سترثه، إذا لو أعسر في أثناء حياته فيجب عليك أن تنفق عليه. طيب هل سترثه وحدك أو مع غيرك؟ إذا كنت سترثه مع غيرك يبقى إذن الذي يجب عليك من نفقته هو حصتك من ميراثه لو مات. يعني قريبك هذا مثلا لك أخ مثلا غير عمودي النسب، لك أخ، أخوك هذا لو مات أنت ستكون مثلا وارثا ربع تركته، مثلا مع هناك إخوة آخرون معه وأقارب آخرون يرثون، فأنت سترث ربع تركة أخيك لو مات. يبقى لو هو الآن معسر يبقى يجب عليك أن تنفق عليه ربع النفقة. واضح؟ يعني كما في الحديث الخراج بالضمان، يعني كما أنك سترثه لو مات فإذا عليك أن تنفق عليه لو افتقر وهو حي، لو افتقر وهو حي يجب عليك أن تنفق عليه، طالما أنه لو كان غنيا ومات كنت سترثه. فالأمر هنا يعني مربوط يعني بكونك وارثا له فتنفق عليه يعني يكون عليك من نفقته بمثل حصتك من ميراثه لو مات. فيقول هنا وكل من يرثه بفرض أو تعصيب لا برحم، يعني ذوي الأرحام، ذوي الأرحام لا يجب يعني لا يجب الإنفاق عليهم، وإنما من سترثه بفرض أو تعصيب، من سترثه بفرض أو تعصيب فيجب عليك أن تنفق عليه. أما من سترثه فقط في حالة كونه ليس له ذو فرض ولا تعصيب ويرثه ذو الأرحام، فأنت لن ترثه إلا لو ورثه ذو الأرحام، هذا لا يجب عليك الإنفاق عليه. نمر بنا ذو الأرحام لما كل قريب ليس ذا فرض ولا تعصيب. فإذا كنت سترثه بفرض أو تعصيب يجب عليك الإنفاق عليه. قال سواء ورثه الآخر كأخ أو لا كعمة وعتيق. يعني الآن أخوك لو مات أنت سترث، ولو مت أنت هو سيرث، صحيح؟ فيجب عليك الإنفاق عليه. طيب عمتك، عمتك لو هي ماتت أنت سترثها لأنك بالنسبة لها ابن أخيها وابن الأخ وارث. الآن عمتك لو ماتت أنت من ضمن أنت وارث لها، طبعا على فرض أن ما فيش من يحجبك، يعني لو مثلا أبوك موجود لن ترث عمتك في وجود أبيك، يبقى إذن بالتالي سقطت نفقة عمتك لو أبوك موجود. لكن لو أبوك غير موجود فأنت الآن ابن أخيها، ابن أخيها وابن أخيها وارث لها، فأنت وارث لها بالتعصيب باعتبارك ابن أخيها. لكن لو أنت مت عمتك هل سترثك؟ العمة ليست من الورثة، إذا عمتك لن ترثك، هي من من ذوي الأرحام. قل ذوي الأرحام لا يجب عليهم نفقة إلا بس في عمودي النسب، فهذا ليس من عمودي النسب، يعني ما هماش أباء ولا أمهات ولا أولاد. فإذا عمتك يعني لن ترثك لو مت، ولكن أنت سترثها لو هي ماتت. فإذا يجب عليك الإنفاق على عمتك إذا افتقرت لأنك وارث لها. فإذا العبرة أن الوارث يجب عليه الإنفاق على قريبه الإيه، يعني على قريبه، واضح؟ سواء كان قريبك هذا سيرثك أو لا، يعني العبرة أنك طالما أنك سترثه إذن يجب عليك الإنفاق عليه بقدر حصتك من الميراث. قال كعمة وعتيق. طيب كذلك العتيق، لو أنك أعتقت عبدا، لو أنك أعتقت عبدا والعبد هذا له مال، طيب العبد هذا لو كان له مال ومات أنت سترثه، لأن المعتق من ضمن الورثة بالتعصيب. لكن لو مت أنت هل العتيق سيرثك؟ لا. فإذا أنت يجب عليك أن تنفق على عتيقك لأنك وارث له، رغم أنه هو غير وارث لك. طيب إذا هذا أول إيه؟ أول شرط، هذا أول شرط، ذكر ثلاثة شروط. الشرط الثاني قال مع فقر من تجب له وعجزه عن تكسب. من شروط الإنفاق على القريب، من شروط الإنفاق على القريب أن يكون هذا القريب فقيرا وعاجزا عن الإيه؟ عن التكسب، يعني ليس عنده مال وفي نفس الوقت ليس عنده قدرة على التكسب. فإذا كان فقيرا وعاجزا عن الكسب، لأنه قد يكون إنسان لا يملك شيئا، ليس عنده أي مال ولكنه قوي مكتسب، يستطيع كل يوم أنه يذهب مثلا إلى السوق ويحمل بضائع على ظهره، ولا يؤجر نفسه ويتقاضى أجرة تكفي نفقته، فهو قوي مكتسب قادر على الكسب، فعليه أن يتكسب لنفسه. لكن إذا كان عاجزا عن الكسب وفي نفس الوقت كان فقيرا فيجب على ورثته أن ينفقوا عليه، يجب على ورثته الذين سيرثونه لو مات في هذه اللحظة، من سيرثه كل واحد من هؤلاء يتفقون، يعني كل واحد منهم يدفع مثل حصته في الميراث لو أنه كان غنيا وله مال ومات، فيجب عليه مثل هذه الحصة من نفقته. طيب هذا الشرط الأول. والشرط يعني أو نقول الشرط الثاني، يعني بعد الشرط الأول اللي هو أن تكون وارثا له، والشرط الثاني أن يكون فقيرا وعاجزا عن الكسب، والشرط الثالث إذا فضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه. يعني أنت أيها المنفق يكون عندك مال زيادة، يعني هب أنك يعني لو مات أخوك سترثه، لكن أنت الآن مثلا لا يفضل عن قوتك وقوت زوجتك وكذا ما يكفي للإنفاق عليه، إذن سقط عنك إيه وجوب النفقة عليه إذا كنت أنت إيه غير قادر على الإنفاق عليه. قال إذا فضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته وكسوة وسكنى من حاصل أو متحصل، حاصل في يده أو متحصل من صناعة أو تجارة أو أجرة عقار أو ريع وقف. يعني إما المال موجود عندك، يعني الآن مثلا في الرصيد ومحطوط موضوع عندك مثلا في البنك ولا في صرة في البيت، فهذا حاصل. أو متحصل يعني جرت العادة أنك عندك عقار مؤجر وكل شهر تأتيك الأجرة، أو لك يعني صناعة فتتقاضى عليها أجرة. فسواء كان يعني المال حاصلا عندك أو متحصلا، يعني سيأتيك وعندك ما يكفي ويفيض عن قوت نفسك وزوجتك ورقيقك يوما وليلة، وعن الكسوة والسكنة من حاصل أو متحصل، فحينئذ يجب عليك أن تنفق على أقاربك الفقراء الذين سترثهم لو ماتوا. قال لا من رأس مال، يعني لا يجب عليك أن تنفق عليهم من رأس مال تجارتك. يعني لو أنت كنت تاجرا وعندك هذا رأس المال الذي تتاجر به، رأس المال الذي تتاجر به لا يجب عليك أن أن تنفق عليهم من رأس مال التجارة. قال وثمن ملك، يعني لا يجب عليك أن تبيع ممتلكاتك لتنفق على أقاربك الفقراء. إذا عندك رأس مال تتاجر به لا يجب عليك أن تنفق من رأس مالك، ولكن تنفق من ريع التجارة وربحها، يعني عندما تشتري بضائع وتبيعها وتربح تنفق عليهم من الربح، لكن من رأس المال لا يجب عليك. وكذلك ثمن الملك يعني ممتلكاتك لا يجب عليك أن تبيعها من أجل الإنفاق عليهم. وآلة صنعة، وآلة صنعة، فالآلات التي يحتاج إليها في صناعته، يعني هو مثلا نجار وعنده مثلا منشار وقدوم ونحو ذلك، لا يجب عليه أن ينفق من هذا. قيمة المحل مثلا المتجر الذي يعني يملكه ويبيع مثلا فيه البضائع، لا يجب عليه أن يبيع متجره، شقتك التي أو بيتك السكني لا يجب عليك أن تبيعه وتسكن في شقة مثلا بالإيجار من أجل أن تنفق على قرابتك، وإنما إذا فضل عن رأس المال وعن ثمن الملك وعن آلة الصنعة وعن قوت نفسك وزوجتك إلى آخر ما ذكر، إذا فضل فيجب عليك أن تنفق على أقاربك الذين سترثهم لو ماتوا، فيجب عليك أن تنفق عليهم لو افتقروا في الحياة. قال ومن له وارث غير أب، ومن له وارث غير أب فنفقته عليهم على قدر إرثهم. ومن له وارث غير أب واحتاج للنفقة فنفقته عليهم أي على وارثيه، أي على وارثيه على قدر إرثهم منه. قال فعلى الأم الثلث والثلثان على الجد وعلى الجدة السدس والباقي على الأخ، والأب ينفرد بنفقة ولده. إذن الآن الأب يجب عليه أن ينفق على ولده كامل النفقة، إذا الأب موجود يجب عليه أن ينفق على ولده كامل النفقة. لا ننظر إلى ورثة هذا الولد الآخرون، يعني مثلا الآن ابنك لو مات مثلا سترث أنت وأمه، مثلا الآن لو زوجتك موجودة هي أم الولد، فأنت وأم الولد موجودان، النفقة على الولد تجب عليك مع أنك لو مات هذا الولد فسترث الثلثين، وزوجتك اللي هي أم الولد سترث الثلث، لكن يجب عليك النفقة على الولد كاملة، كامل النفقة على الأب بغض النظر عن حصته في ميراث هذا الابن. بالنسبة لغير الأب فقال كل واحد من ورثته ينفق عليه بمقدار إرثه منه. فضرب مثالا مثلا الآن يعني طفل أو قريب، يعني مثلا طفل أو صغير أو يحتاج إلى النفقة وليس له أب، أبوه توفي والموجود حاليا أمه وجده، أمه وجده اللي هو أبو الأب. طيب هذا الطفل الآن لو تصورنا أنه مات، الأم كم نصيبها في الميراث؟ الأم لها الثلث والجد له الثلثان الباقي تعصيبا، واضح؟ فالطفل هذا مثلا الآن لو مات أمه لها الثلث وجده له الثلثان، إذا نفقت هذا الطفل الآن، الطفل ما زال على قيد الحياة، الأم عليها أن تنفق عليه ثلث النفقة والجد عليه أن ينفق الثلثين. يعني لو فرضنا أنه يحتاج إلى نفقة مثلا 300 دولار، يبقى الأم تعطيه 100 دولار والجد يعطيه 200 دولار، لأنه لو مات كان هم سيرثون بهذه النسبة. طيب مثال آخر، مثلا شخص فقير وعاجز عن الكسب وله جدة وأخ، يعني شخص فقير وعاجز عن الكسب وله أخ وجدة، له أخ وجدة. طيب هذا الشخص الفقير الذي له أخ وجدة لو أنه مات كم نصيب جدته؟ السدس، وكم نصيب أخيه؟ الباقي. إذن هو لو مات جدته سترث السدس وأخوه سيرث الباقي. إذن الآن هو على قيد الحياة وفقير يحتاج إلى نفقة، إذن جدته عليها سدس نفقته وأخوه عليه خمسة أسداس نفقته. واضح؟ قال والأب ينفرد بنفقة ولده. قال ومن له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما. من له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما. لماذا؟ من يعرف؟ الآن زيد له ابن فقير وله إيه؟ أخ موسر. طيب هو الآن زيد هذا لو مات من الذي سيرثه؟ الابن الفقير هذا سيرث المال كله، وأخوه محجوب بالابن. واضح؟ فإذا أخوه الموسر لا يجب عليه أن ينفق، أخو زيد هذا موسر لا يجب عليه أن ينفق على زيد. لماذا؟ لأنه لا يرث منه شيئا. لو زيد مات اليوم ماله كله سيذهب لابنه، فإذا أخو زيد لا يجب عليه أن ينفق عليه حتى لو كان موسرا، حتى لو كان موسرا، لأنه لو مات أخوه اليوم لن يرث منه أي شيء، ميراثه سيذهب لابنه وهو محجوب بالابن. طب الابن هذا معسر وشرط الانفاق على يعني شرط الانفاق أن يكون موسرا وله ما فضل عن حاجة، فإذا زيد هذا أمره إلى الله، يعني نفقته وجبت على ابنه وابنه معسر، فبالتالي سقط هذا الوجوب لأجل الإعصار. وأخوه لا الموسر ليس وارثا له، فسقطت النفقة عن أخيه لأنه غير وارث، وسقطت عن ابنه لأنه معسر. واضح؟ فلا نفقة له عليهما. قال ومن أمه فقيرة وجدته موسرة، ومن أمه فقيرة وجدته موسرة فنفقته على الجدة. من أمه فقيرة وجدته موسرة فنفقته على الجدة. طيب الآن شخص له أم وجدة، الآن لو مات اليوم من الذي سيرثه؟ أمه ولا جدته؟ أمه. لو مات اليوم فأمه سترثه، فإذا الجدة محجوبة بالأم، ومع ذلك الجدة يجب عليها أن تنفق عليه رغم أنها محجوبة بالأم، لكن وجب عليها الإنفاق عليه. لماذا؟ لأنه من عمودي النسب. قلنا عمود النسب لهما حكم خاص، أنه حتى لو حجبه معسر لم يسقط وجوب الإنفاق، لكن يسقط وجوب الإنفاق في غير عمودي النسب. يعني الأخ المحجوب بالاب ليس عليه أن ينفق على أخيه، لا يجب عليه أن ينفق على أخيه، لكن بالنسبة للجدة التي هي محجوبة للأم يجب عليها أن تنفق على ابن بنتها، يجب عليها أن تنفق على ابن بنتها رغم أنها محجوبة ببنتها. قال ومن عليه نفقة زيد فعليه نفقة زوجته كظئر، الظئر اللي هي المرضعة، لحولين. فيقول من وجبت عليه نفقة زيد، قال الشارح نفقة زيد مثلا لكونه ابنه أو أباه أو أخاه ونحوه، يعني من وجب عليه أن ينفق على زيد يعني على رجل من الناس لكون هذا الشخص ابنه أو أباه أو أخاه، فيجب عليك أن تنفق عليه وأن تنفق على زوجته أيضا كنفقة ظئر من تجب نفقة الظئر اللي هي المرضع يعني، فيجب عليك أن تنفق عليه وعلى زوجته لمدة حولين كما يجب الإنفاق على المرضع لمدة حولين. قال ولا نفقة مع اختلاف دين إلا بالولاء. قال ولا نفقة مع اختلاف دين إلا بالولاء، يعني لا يجب على الإنسان أن ينفق على قريبه الذي يخالفه في الدين، فإذا كان أحدهما مسلما والآخر مشركا فلا يجب عليك أن تنفق على قريبك المشرك، والمشرك لا يجب عليه أن ينفق على قريبه المسلم، فاليهودي أو النصراني أو غيره لا يجب عليه أن ينفق على المسلم ولا المسلم يجب عليه أن ينفق عليه. قال ولو من عمودي نسبه، يعني حتى لو كان ابنه أو أباه. قال لعدم التوارث، إذا لأن شرط الإنفاق التوارث، قال تعالى وعلى الوارث مثل ذلك. قال إلا بالولاء. قال فتلزم النفقة المسلم لعتيقه الكافر وعكسه لإرثه منه. قال المسلم يجب عليه أن ينفق على عتيقه الكافر، المسلم يجب عليه أن ينفق على عتيقه الكافر، والكافر يجب عليه أن ينفق على عتيقه المسلم، الكافر يجب عليه أن ينفق على عتيقه المسلم، والمسلم يجب عليه أن ينفق على عتيقه الكافر. ثم قال وعلى الأب أن يسترضع لولده ويؤدي الأجرة. يقول وعلى الأب أن يسترضع لولده، يعني أن يحضر من ترضع ولده. قال الشارح إذا يعني عدمت أمه أو عدمت أمه أو امتنعت، إذا أمه غير موجودة أو أمه امتنعت من إرضاع الطفل. قال لقوله تعالى وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. قال أن يسترضع لولده ويؤدي الأجرة، إذن إذا الأم الطفل غير موجودة والطفل في السن الرضاع، أم الطفل غير موجودة أو ممتنعة من إرضاعه، فيجب على الأب أن يحضر أن يدفع أجرة لامرأة مرضعة ترضع طفلها. قال ولا يمنع أمه إرضاعه ولا يلزمها إلا لضرورة كخوف تلفه. إذن لو الأم تريد إرضاع ولدها فلا يجوز له أن يمنعها من إرضاع ولدها ويحضر مرضعا من الخارج إذا أمه ترغب في إرضاع الطفل. وفي نفس الوقت الأم لا يلزمها إرضاع الطفل إلا لضرورة كخوف تلفه، يعني الطفل كان غير قابل للرضاع من امرأة أخرى أو لا توجد امرأة أخرى ترضعه، فإذا لم ترضعه أمه هلك الطفل وتلف، فإذا هنا يلزمها أن ترضعه إبقاء على حياة. لكن إذا وجد يعني غيرها من يرضعه في الوقت الحالي، يعني في الزمن الحالي يعني يوجد الحليب الصناعي وكذا الذي يعني يمكن به الإرضاع، فالإرضاع ليس واجبا على الأم، ليس واجبا على الأم، لا يلزمها إلا لضرورة، إلا إذا يعني خشي عليه أن يموت إذا لم ترضع. قال ولها طلب أجرة المثل ولو أرضعه غيرها مجانا بائنا كانت أو تحته. يعني في المذهب أنه حتى لو كانت المرضع يعني زوجة في عصمة زوجها، زوجة وفي عصمة زوجها، لها الحق في المطالبة بأجرة على الرضاع، لأن الرضاع لا يلزمها، يعني هي لا يجب عليها أن ترضع طفلها، هو يجب عليه يعني زي ما ذكرنا أشياء، يعني هو لا يجب عليها أن يعالجها ولا يجب عليه أجرة الطبيب، وأيضا هي أيضا لا يجب عليها الخدمة ولا يجب عليها أن ترضع ولدها، فيمكن أن هي تمتنع من إرضاع ولدها يعني إلا بأجرة، فيمكن أنها تطلب منه أجرة على إرضاع ولدها منه غير النفقة، يعني هذه أجرة شيء زائد على النفقة، يعني لها النفقة كما مر، ولها أجرة زيادة لأن هذا عمل إضافي يعني هي غير واجب عليها. يقول يعني ولو أرضعه غيرها مجانا، يعني حتى لو كان غيرها يرضعه مجانا وهي تريد أن ترضعه ليس له أن يمنعها من إرضاع، ويكون ملزما بأجرة الرضاع. قال بائنا كانت أو تحتوي، سواء كانت يعني في عصمته أو كانت بائنا يعني كانت مطلقة يعني وبانت منه، فيجب عليه أيضا أن ينفق عليها رغم أنه طلقها طلاقا بائنا، فيجب عليه أن يعطيها أجرة الرضاعة يعني. قال وإن تزوجت آخر فله منعها من إرضاع ولد الأول ما لم يضطر إليها. يعني إذا شخص طلق امرأته مثلا طلقها وهي حامل وبعد الطلاق بأسبوع أو شهر وضعت حملها فانقضت عدتها منه وراح تزوجت برجل آخر، تزوجت برجل ثان وهي الآن في عصمة زوج ثان ومعها طفل من من زوجها السابق، فزوجها الثاني منعها من إرضاع طفلها من الزوج الأول، له ذلك. قال فله منعها من إرضاع ولد الأول ما لم يضطر إليها، إلا إذا كان ولد الأول هذا يعني رفض الرضاع إلا من أمه، وإذا لم ترضعه هلك، أو يعني لا يوجد لأي سبب يعني لا يوجد من يرضعه سواها، وإذا لم ترضعه هلك الطفل، فإذا هنا ليس لزوجها الثاني أن يمنعها من إرضاع الطفل الذي من زوجها السابق إذا كان هذا الطفل سيهلك إذا لم ترضعه، لكن إذا كان يوجد بدائل فله أن يمنعها من إرضاع طفلها من زوجها السابق. قال فصل وعليه نفقة رقيقه، وعليه نفقة رقيقه طعاما وكسوة وسكنا، وعليه نفقة رقيقه طعاما وكسوة وسكنا. فالسيد يجب عليه أن ينفق على المماليك طعاما وكسوة وسكنا، وأن لا يكلفه مشقا كثيرا. طبعا هنا الشارح يقول نفقة رقيقه ولو آبقا أو ناشزا، يعني حتى لو كان آبقا يعني هاربا منه أو ناشزا ممتنعا من طاعته، فيجب عليه أن ينفق عليه طعاما وكسوة وسكنا، وألا يكلفه مشقا كثيرا، يعني عملا شاقا كثيرا، ألا يكلفه عملا شاقا كثيرا. قال وإن اتفق على المخارجة جاز، وإن اتفق على المخارجة جاز. الشارح هنا يوضح معنى المخارجة، قال وهي جعله على الرقيق كل يوم أو شهر شيئا معلوما له، جاز إن كانت قدر كسبه فأقل بعد نفقته. روي أن الزبير رضي الله عنه كان له 1000 مملوك على كل واحد كل يوم درهم رضي الله عنه. فيقول الزبير رضي الله عنه كان له 1000 مملوك وخارجهم، يعني اتفق مع كل واحد كل يوم عليه درهم يسدد درهما. فهنا الشارح يوضح أن مالك الرقيق له أن يشترط عليهم مقدارا معينا من المال يسددونه إليه، بشرط أن يكون هذا المقدار قدر كسبه أو أقل من قدر كسبه بعد النفقة. يعني لو أنه مثلا يكتسب كل يوم 3 دراهم ونفقته درهمان ويتبقى درهم، فالدرهم هذا هو ما تبقى، هو كل ما تبقى بعد النفقة أو أقل مما تبقى بعد النفقة. يعني لو كان مثلا يعني كسبه مثلا يكتسب في اليوم 10 دراهم ونفقته 3 وعليه درهم، إذن الدرهم هذا هو أقل مما تبقى بعد نفقته من كسبه اليومي، الدرهم هو جميع ما تبقى بعد نفقته أو أقل مما تبقى بعد نفقته، فيجوز ذلك. واضح؟ فيجوز ذلك. رضي الله عنه. نعم. الأعمال كثيرة يعني في ذلك الوقت، يعني اللي يعمل في الزراعة، في التجارة، في الحمل شيء على الظهر يعني. طيب، قال: ويريحه وقت القائلة والنوم والصلاة. ويريحه سيده وقت القائلة، يعني لا يكلفه من العمل يعني ما لا يطيق، فوقت القيلولة. قال: وهي وسط النهار. القائلة هي وسط النهار. ووقت النوم في الليل، يعني لابد أن يريحه وقت النوم بالليل، وأن يجعل له وقت راحة في وسط النهار. ووقت الصلاة، أوقات الصلوات المفروضة. قال: فهذه تكون إيه؟ يريحهم فيها. وقت القيلولة ووقت النوم في الليل وأوقات الصلوات، يعني لا يكلفهم بالعمل في هذه الأوقات. قال: ويركبه في السفر عقبة. ويركبه في السفر عقبة. العقبة يعني يعني بالتعاقب، يعني على الدابة، يعني ليس بالضرورة أن يجعل له دابة يركبها من أول الطريق إلى آخره، ولكن يمكن أن يتعاقب، يعني يتناوبون على الركوب، مثلا كل أكثر من شخص يعني يتناوبون على ركوب الدابة، هذا يركب شوية ويمشي والثاني يركب بحيث يستريح. فإذا سافر معه لابد أن إيه؟ أن يجعل له عقبة، يعني ما ينفعش يسافر ماشيا كل المسافة، لابد أن يكون له وقت يركب ووقت يمشي. قال: وإن طلب نكاحا زوجه أو باعه. إذا الرقيق هذا كان إذا كان ذكرا وطلب الزواج، إما أن يزوجه وإما أن يبيعه. وإن طلبته الأمة. طب الأمة طلبت، عنده أمة وطلبت النكاح. قال: وطئها أو زوجها أو باعها. يجب عليه واحد من ثلاثة: إما أنه هو نفسه سيدها يجامعها بملك اليمين، أو أنه يزوجها لغيره، فيتكون أمة مملوكة له ولكنها مزوجة لغيره. يعني يجوز أن يزوج بعض عبيده، بعض إمائه، أو عبدا مملوكا لشخص آخر يزوجه لأمته المملوكة له. ومر بنا أن الحر لا يتزوج أمة مملوكة لغيره إلا إذا كان عاجزا عن مهر حرة وعن ثمن أمة، يعني لا يستطيع أن يشتري أمة يملكها، ولا يستطيع أن يدفع صداق حرة عن مهر حرة، يعني غير قادر على مهر حرة وغير قادر على ثمن أمة يملكها. فحينئذ يجوز للحر أنه يتزوج أمة مملوكة لغيره، والأولاد يكونون تبعا لأمهم، مملوكين لمالك أمهم يعني. فإذا طلبته الأمة وطئها أو زوجها أو باعها، فيجب عليه واحد من هذه الثلاثة. قال: فصل. وعليه علف بهائمه. وعليه علف بهائمه وسقيها وما يصلحها. وما يصلحها. قال: ولا يحملها ما تعجز عنه. في النسخة عندي ولا، وفي بعض النسخ وألا، ماشي نفس المعنى يعني. ولا يحملها، يعني وعليه ألا يحملها، يعني ما تعجز عنه. ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها. ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها. قال لقوله عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. قال: فإن عجز عن نفقتها. فإن عجز عن نفقتها، يعني له بهائم وعاجز عن الإنفاق عليها. قال: أجبر على بيعها أو إجارتها. أجبر على بيعها أو إجارتها لمن يتولى إطعامها والإنفاق عليها، أو ذبحها إن أكلت أو يجبر على ذبحها إذا كانت إيه تؤكل. نعم. قال لأن بقاءها في يده مع ترك الإنفاق عليها ظلم، والظلم تجب إزالته. طيب بقي لنا إيه؟ باب الحضانة، آخر باب قبل كتاب الجنايات، فهذا نجعله في الدرس القادم إن شاء الله. باب الحضانة نجعله في الدرس القادم إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على